يا جيشنا الثالث، أنت الذي تبني لنا المجد وتحمينا، وأنت روح الشعب أعطاك من عزته ما رحت تعطينا. يا جيش بدر، إن بدرا غدت تعيش في أبطال وادينا، قد علمتهم أن روح الفداء لا تدع العرب الميامين. آباؤهم كانوا إذا قاتلوا في حومة الحرب مصاعينا، رددت أهل البغي لما أتوا إليك في الوادي مغيرين، بقوة المصري في جده إذا رأى الأعداء لاهينا. إن تسقي أرض النيل بعض الدماء فإنه بالماء يسقي.